بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 48 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. اختصاص إن وإذا بالجملة الفعلية. قال الناظم: واختصتا بالجملة الفعلية مستقبلا وتركه لنكتة، كمثل إبراز الذي لم يحصل في صورة الحاصل والتقول، والقصد للرغبة في وقوعه، وقيل والتعريض من فروعه، نحو لئن أشركت والتعريض سم، بمنصف الكلام ممن قد حكم، ومنه ما لتلوه لا أعبد، وحسنه إسماع من قد يقصد، خطابه الحق على وجه منع، غضبه إذ لم يكن فيما صنع، نسبته للذم والإعانة على قبوله لما أبانه، من نصحه إذ لم يرد له سوى مراده لنفسه كما نوى. تختص إن وإذا بالجملة الفعلية التي زمنها مستقبل، لأنهما تعلقان أمرا بغيره في الاستقبال، ولا تتخلفان عن ذلك إلا لعلل، منها أن يجعل غير الحاصل كالحاصل، ومثاله قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ومنها أن يقصد المتكلم التفاؤل بوقوعه فيعبر عنه بلفظ الماضي وإظهار رغبته في وقوعه، نحو قوله تعالى: إن أرادنا تحصنا. قال السكاكي: وقد يؤتى بالماضي للتعريض، وهو أن يخاطب شخص ويراد غيره، نحو قوله تعالى: لئن أشركت خوطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا، فجعل خارجا عن الأصل تنزيلا للاستحالة الشرعية منزلة الاستحالة العقلية. ونظيره قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي وما لكم لا تعبدون. ووجه حسن التعريض إسماع من يقصد خطابه الحق على وجه يمنع غضبه إذ لم يصرح بنسبته للباطل، والإعانة على قبوله إذ لم يرد له إلا ما أراده لنفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.